الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فأوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ما هو الإيلاء وما هي أحكامه؟ هذا ما سنتدارسه في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: كتاب الإيلاء، وهو حرام كالظهار، ويصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطئ، إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل، فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر صار موليا ويؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك أربعة أشهر من حين يمينه، ثم يخير بعدها بين أن يكفر ويطأ أو يطلق، فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم. المراد بالإيلاء قسم الزوج بالله تعالى أو بشيء من صفاته على ترك وطئ زوجته مدة أكثر من أربعة أشهر، بأن يقول: والله لا أطأ زوجتي سنة، أو يقول: والله لا أطأ زوجتي حتى تطلع الشمس من المغرب، أو يقول: والله لا أطأ زوجتي حتى يأتي عيسى بن مريم. ما حكم الإيلاء؟ الإيلاء الذي يكون لمدة أقل من أربعة أشهر جائز، لا حرج فيه على الزوج. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يقرب نساءه شهرا، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. ورد أن بعض الصحابة أقسم ألا يقرب زوجته في شهر رمضان، فدل هذا على أن الإيلاء لمدة أقل من أربعة أشهر جائز. فإن كان له سبب نظر إلى ذلك السبب وحكم عليه بناء على ذلك السبب، فإن كان لغير سبب كان مكروها، لا يلحق الإثم به، لكن العبد يؤجر على تركه متى نوى بذلك التقرب لله عز وجل. أما إذا أقسم أن لا يقرب زوجته مدة أكثر من أربعة أشهر فهذا من المحرمات، لأنه يجب على الزوج القادر أن يطأ زوجته مرة كل أربعة أشهر، هذا هو الواجب الذي يأثم الإنسان بتركه. فدل هذا على المنع من الإيلاء. وأخذ من هذا المنع من ترك الإنسان وطئ زوجته هذه المدة، وأخذ من هذا أنه يحق للقاضي أن يفسخ النكاح بطلب من الزوجة متى أقر بأنه لم يطأ الزوجة مثل هذه المدة. قوله كالظهار، أي كما منع من الظهار الذي هو تشبيه الرجل لزوجته أو جزء منها بمن تحرم عليه على التأبيد، والظهار حرام. ما الدليل على تحريمه؟ قول الله عز وجل: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ما حكم الإيلاء؟ هل يقع الطلاق به؟ لا يقع الطلاق بمجرد الإيلاء. قال المؤلف: يصح الإيلاء من زوج يصح طلاقه. فمن صححنا طلاقه صححنا منه الإيلاء. من أمثلة من لا يصح طلاقه المجنون، فهذا لا يصح طلاقه فلا يصح إيلاؤه. وهكذا المغمى عليه لا يصح طلاقه فلا يصح إيلاؤه. لماذا لم يصح؟ لعدم صحة الطلاق منهما. هكذا أيضا الصغير غير المميز لا يصح إيلاؤه لعدم صحة طلاقه. وهكذا الخرف لا يصح طلاقه فلا يصح إيماؤه. ما حكم إيلاء المميز؟ تقدم معنا أن هذه من مسائل الخلاف. فعند أحمد أن طلاق المميز صحيح، وعند الجمهور أن طلاق المميز غير صحيح، فيترتب على ذلك النظر في حكم إيلائه. قال: سوى عاجز عن الوطء. فالعاجز عن الوطء يصح طلاقه ولا يصح إيلاؤه، أي ومعنى ذلك أنه لا تترتب عليه أحكام الإيلاء، لأن غاية الإيلاء الامتناع من الوطء، والعاجز لا يتمكن من الوطء، فيمينه وعدمها سواء. ومن أمثلة العاجزين عن الوطء من كان فيه مرض لا يرجى شفاؤه وزواله، يعجزه عن الجماع، فهذا لا يصح إيلاؤه مع كونه ممن يصح طلاقه، لأنه أما صحة الطلاق فلأنه زوج، وأما عدم صحة الإيلاء فلعجزه عن الوطء. أو لجب كامل، المراد به مقطوع الذكر، فإن مقطوع الذكر عاجز عن الوطء لن يتمكن من الوطء ولو في المدد الطويلة. ولذلك قلنا بأن الإيلاء في حقه لا يترتب عليه إيجاب الطلاق ولا يترتب عليه صحة الإيلاء، ليس صحيحا. قال: أو شلل. فمن كان فيه شلل يتعلق بذكره يمنعه من الجماع فحينئذ لا يصح إيلاؤه مع أنه يصح طلاقه. فهؤلاء يمتنعون عن الوطء ليس من أجل أيمانهم، وإنما من أجل عجزهم، وبالتالي فاليمين وجودها وعدمها سواء. في الإيلاء لا بد أن يكون قسما صحيحا، فيكون حلفا بالله عز وجل أو بصفة أو باسم من أسمائه. لو قدر أنه حلف بغير ذلك كمن حلف بأبيه أو بأمه، أو حلف بالأمانة ألا يقرب زوجته، قلنا هذا يمين باطلة يأثم صاحبها بها، بالتالي لا تترتب عليها أحكام الإيلاء. القسم في الإيلاء على أي شيء؟ على ترك الوط، على ترك الوط مدة أكثر من 4 أشهر. فلو أقسم أن لا يطأ زوجته أبدا فهذا يعتبر إيلاء ولا مو بإيلاء؟ إلا إيلاء، إنه أقسم أن لا يقرب زوجته أبدا أكثر من 4 أشهر أو أقل أكثر. لكن لو حلف مدة أقل من 4 أشهر فإنه لا يعد إيلاء، ولا يعني لا يعد إيلاء يترتب عليها أن نلزمه بالطلاق أو الوط في نهاية المدة، وإلا فهو في لغة العرب يسمى إيلاء. ولذا في حديث ابن عمر قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. ما حكم المولي؟ نتركه 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر فإن الزوجة إذا طلبت وسألت أن تعرف طريقها أو أن تنال حظها من زوجها أتينا بالزوج وقلنا له أحد أمرين، إما أن تطأ وتكفر عن يمينك، وإما أن تطلق، وإما أن تطلق. قال المؤلف يؤجل له الحاكم، يعني يؤجل للمولي، إن سألت زوجته ذلك أي فصل الحال معرفة حقيقة المسألة والحكم فيها، يؤجل له الحاكم 4 أشهر من حين يمينه، بقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. بعد 4 أشهر ماذا نفعل؟ نقول نخيره بين شيء، فإما أن يكفر كفارة اليمين، وإما أن يطأ، وإما أن يطأ يعني إذا وطئ فحينئذ إذن الحالة الأولى أن يخيره بين التكفير والوطئ، يقول إما أن تطأ وإذا وطأت وجب عليك كفارة اليمين، وإما أن تطلق، لأنه إذا وطئ زال عنها الضرر، لأن تدعي الضرر لعدم قربان الزوج لها، وهذا الحال أولى أن يكفر وأن يطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. الحال الثاني أن يطلق الزوج، لقوله تعالى فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. ما هي الفئة؟ التكفير والوطء. إذا فاء المولي فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وبالتالي نخيره بين هذين الحالين. قال فإن امتنع من ذلك أي رفض الزوج ولم يستجب للقاضي عندما طلب منه الطلاق، فحينئذ يتولى القاضي الطلاق ولو لم يرضى الزوج، لأن إيقاع الطلاق من القاضي هنا لرفع الضرر، وبالتالي شرع له أن يطلق عليه. ولماذا قلنا بأن الحاكم هو الذي يطلق؟ لأن الفرقة تحتاج إلى لفظ من زوج أو نائب عنه، ولم نجد نائبا إلا القاضي الحاكم، فحينئذ قلنا بأن القاضي يطلق. هذا أواخر مسائل الإيلاء. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم لهداة المهتدين. قال والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الوطء أن يدخل الرجل فرجه في فرج المرأة، واضح؟ تحسب في عدد الطلقات، لأن الله عز وجل قال فإن عزموا الطلاق جاره طلاق. ينظر لي ما يصلح حاله. أكثر الجمهور، أكثر أهل العلم يرون أنه يحبس. هنا فيه مسألة خلافية، وهي متى يكون التخيير؟ بعد انتهاء المدة، تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. معناه أنه بمضي المدة لا يقع طلاق ولا شيء، وإنما يخير بعد ذلك، وهذا مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد. عند أبي حنيفة أنه إذا مضت المدة وقع الطلاق، تلفظ به أو لم يتلفظ. يستدلون على ذلك بما ورد في إحدى القراءات، فإن فاءوا فيهن، يعني في 4 أشهر، فاشترط للفيء أن تكون في 4 أشهر. احتاج هذا النظر في إسناد هذه القراءة. قراءة الشاذة حجة يؤخذ منها أحكام شرعية، لكنها ليست قرآنا، وأصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ الآية تكلم بتفسير للآية، فظنه الصحابي من القرآن، على أنها خبر. تاجي الآن البحث في الإسناد، هل صح الإسناد ولا ما صح؟ يبدو لي فيه ضعف في الإسناد. لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 70 شهرا، إذن الآية نصت على 4 أشهر. لو كان الحلف قال لا أقرب زوجتي 4 أشهر، هذا لا يعد إيلاء تترتب عليه هذه الأحكام، لأن الله يقول للمولي تربص 4 أشهر، يعني لابد 4 أشهر كاملة. هو الكلام فيما زاد إيلاء، الكلام أما ما نقص فليس بإيلاء. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا بماذا تحصل الفيئة؟ الجمهور من الصحابة على أن الفيئة بالوطء، قال طائفة بأنه بالنية. والأصل أن عند إطلاق الفيئة أن تصدق على الفعل الظاهر لا على النية والمقصد. لا، هذيك أيما امرأة أتزوجها فهي طالق 3، أو كلما طلقتك فأنت طالق قبلها 3، كلما طلقتك فأنت طالق، يسمونها السريجية، يريد أن لا يوقع الطلاق فعلقه على أمر ماض لا يقع إلا بوقوعه، فكان دورا. نقول لا يلتفت إلى مثل هذا التحايل، يلغو. ناخذناها قادر ولا عاجز؟ امتلأ عن الوط مدة 4 أشهر، قادر ولا عاجز؟ قادر، حرم عليه، حرم عليه، وحق للزوجة تطلب منه طلاقا أو من القاضي الفاسخ، لأن هذا من حوائجها التي تحتاج إليها والتي تترتب على عقد النكاح. هل يكفر أولا أو يجوز له أن يطأ؟ نقول الأمر في هذا واسع، من الوقت الذي تلفظ فيه باليمين. ما أدري، يعني ليس من وقت بلوغ الإيلاء للزوجة ولا من وقت تسجيله، وإنما من وقت تلفظه. قد لا يرفعون، قد يصطلحون فيما بينهم. لا يشترط في الإيلاء أن يكون في حال غضب، لعدم وجود دليل يشترط مثل هذا الشرط. أيوة أيوة، هذا ليس إيلاء معتبرا، بالتالي لم يجب على النبي صلى الله عليه وسلم كفارة الإيلاء. هل يجوز تخصيص العموم بالفعل النبوي؟ تقدم معنا أن أيمان المكره وغائب العقل لا تعتبر، نعم يحق لها ذلك إلا إذا كانت قد تراضت من الزوج عليه. إيش؟ لا، تخصيص في الفعل إنما يكون بمفهوم المخالفة، الأفعال النبوية ليس لها مفهوم مخالفة. أعلن نقيف على هذا، أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير وأن يجعلنا وإياكم ذات المتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله الخير.